يقول: ذكر الحافظ الذهبي من مناكير عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رسول صلى الله عليه وسلم قال للمراه: يسوك ان يسوك الله ان يسوقك الله بسورين من نار في زكاه الحلي. طبعا حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رواه النسائي وابو داود وغيرهم والحاكم كذلك فيما اظن. وهذا الحديث المشهور عند الحفاظ تضعيفه فضعفه النسائي وكذلك ايضا الترمذي فقال لا يصح كبير شيء في هذا الباب، وكذلك ايضا ابو محمد بن حزم ضعف هذا الحديث بعينه، لكن الاقرب هو صحه الاقرب هو ان هذا الحديث لا باس به على ان النفس على ان في النفس من ذلك شيء، لكن الاسانيد صحت الى عمرو بن شعيب عن ابي عن جده في هذا الحديث، فرواه خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن واقد عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. وخالف معتمر بن سليمان فأرسله، ورجح النسائي رواية معتمر بن سليمان عن حسين عن عمرو بن شعيب مرسلا، لكن خالد بن عبد الله الواسطي أحفظ بكثير من معتمر بن سليمان على أن هناك أربعة قد تابعوه، ومنهم باللهيعة والمثنى بن الصباح وحجاج بن أرطاط، وفي بعد أيضا شخص رابع ممن تابعه.